مجلس زيت علت ثورته، مجلس زيت علت ثورته، وانهارت أمية بالخطبة الأبية، وانهارت أمية بالخطبة الأبية. مجلس زيت علت ثورته، بمجلس زيت علت ثورته، وانهارت أمية بالخطبة الأبية، وانهارت أمية بالخطبة الأبية. إي على السجاد بثبته ووقفته، زلزل عروش الطلب بخطبته، موقف يزيد انتكس من هيبته، ظل جر للهاوية أذيالة، ظل جر للهاوية أذيالة. ما حسب حسبتها الثورة تعود، والعلي لها على الطاغي يقود، والحرم ويزينب بعزة وصمود، أرغمت أنف الكفر والرجالة، أرغمت أنف الكفر والرجالة. فجرها القضية بالخطبة الأبية، فجرها القضية بالخطبة. بمجلس يزيد، بمجلس يزيد تعلت ثورته، بمجلس يزيد تعلت ثورته، وانهارت أمية بالخطبة. من وقف على المنبر بعزم ارتجى، بالفصاحة وبالعلم شخصا امتثل، منهم مثل وكل من يشوفه انذهل، منطقه يهز الظلم وعوانه، منطقه يهز الظلم وعوانه. نادى على ابن زمزم والصفا، وابن من حزة ولرأسه من القفا، حال بعد الذبح ما قدر أوصفه، معتفر وتغيرت ألوانه، معتفر وتغيرت ألوانه. واحتار الدعية بالخطبة الأبية، واحتار الدعية يا ابو حمزة. ذاب قلبي من مصايب كربلاء، حمزة ذاب قلبي من مصايب كربلاء، يا ابو حمزة ذاب قلبي من مصايب كربلاء، يا ابو حمزة ذاب قلبي من مصايب كربلاء. انا شفت حسن والشبان كلهم قتلا، ابو حمزه ذاب قلبي من مصايب كربلاء، انا شفت حسن والشبان كلهم قتلا، حيدر حيدر مصايب كربلاء، حيدر ذاب قلبي من مصايب كربلاء. علي علي علي علي، يلا يلا يا علي، يا ابو حمزه ذاب قلبي من مصايب كربلاء، يا ابو حمزه ذاب قلبي من مصايب كربلاء. افلح من صلى على محمد وآل محمد. أنا ابن زمزم والصفا، أنا علي وكفى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا علي وكفى. إن تجهلوني إن تجهلوني فلتعرفوني، حسين.